بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، نلتقي وإياكم في هذا الموضوع وهو بعنوان الثبات في زمن المتغيرات. نسأل الله تعالى لنا ولكم ولكل مسلم الثبات حتى الممات، وأن نحيا ونموت على لا إله إلا الله. لا أحد يشك أبدا أيها الإخوة أن زماننا هذا زمن الانفتاح والمتغيرات، ومع كثرة التقنيات والفضائيات وكثرة الثقافات والشبهات، أصبح المسلمون وخاصة الشباب من الجنسين يعيشون اليوم في مفترق طرق وتحت تأثير صدمة حضارية عنيفة. لا شك أنها ستسبب لهم كثيرا من المشكلات النفسية والتربوية والصحية والأخلاقية، وقد بدأت آثارها على بعضهم الآن، فماذا نقول إذن بعد أعوام؟ والله المستعان. ولو سألنا أنفسنا معاشر الإخوة والأخوات، لماذا هذا التغيير؟ ما هي أدوات التغيير؟ الإجابة واضحة جلية، ولعلي ألخصها في 4 نقاط سريعة. أولا، وسائل الإعلام. فالتقدم التقني في مجال البث قد أحدث ثورة في حياة الناس، فهناك ما يقارب 500 قمر صناعي تدور حول الأرض مرسلة إشارات لاسلكية تحمل ثقافات الأمم وأحداث العالم ومستجداته، ومحطات فضائية تبث الصوت والصورة على أحدث إبداع وعلى مدار الساعة، تثير شهية الناس كل بحسب ميوله. وكذلك من وسائل الإعلام المجلات، فتشير بعض الإحصاءات إلى وجود أكثر من 10,000 مجلة متخصصة في شؤون الأزياء والطبخ والأثاث المنزلي وتصوير الحياة الاجتماعية المنشودة ومعالجة المشكلات الأسرية. ولا شك أنها تترك آثارا لا يستهان بها في حياة الناس، خاصة وأن الكثير منها تنهل من معطيات الحياة الغربية، حلوها ومرها، وغيرها من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والتي نشاهدها ونراها كل يوم. ثانيا، من أدوات التغيير شبكة الأنترنت، ويستخدمها الآن أكثر من 300 مليون مستخدم، ويتوقع لهذا الرقم أن يصل إلى 1 مليار في حدود سنوات قليلة، وهي وسيلة فعالة وسريعة في التفاعل بين الناس دون حدود جغرافية أو ثقافية أو حتى ضوابط شرعية أو اجتماعية. وأحدثت هذه الشبكة تغييرات فكرية وأخلاقية وسلوكية. ويكفي أن تعلم أخي أن أكثر من 98% من المعلومات التي عليها هي بلغات غربية، وبطبيعة الحال أن تسوق المفاهيم الغربية بحلوها ومرها أيضا. ثالثا، من أدوات التغيير الدعاية والإعلان، وهذه يغفل عنها كثير من الناس. الدعاية والإعلان لها أثر كبير في التغيير في حياة الناس، والإعلان عبارة عن وسيلة مؤثرة ومسيطرة على كثير من العقول، حتى بات الناس يستهلكون ما لا يحتاجون، وربما يفعلون ما لا يرغبون. هل تصدقون؟ نعم، ربما يفعلون ما لا يرغبون. ويكفي أن تعرفوا أيها الإخوة والأخوات أن ميزانية الإعلان في العالم تجاوزت في السنوات الأخيرة التوقعات، حيث بلغت نحو من 330 مليار دولار حسب تقرير إحدى وكالات أبحاث الإعلان، وهذا الرقم أيضا في حالة من النمو المستمر. وكم تحمل الدعايات والإعلانات من الأنماط الغربية والأفكار الهدامة والعادات السيئة. من أدوات التغيير أيضا السفر للخارج، ويكفي معاشر الإخوة أن نعلم أن أكثر من 5 مليون شخص يغادرون هذه البلاد للسياحة سنويا. وستتعجبون كثيرا إذا قلت لكم إن أكثر من 30 مليار ريال هو ما ينفق خارج المملكة على السياحة، ويوجد في المملكة أكثر من 2000 مكتب سياحي، وكثير من هذه الأعداد ترجع محملة بعادات ومفاهيم وأنماط غربية تتأثر بها وتبثها وربما تدعو إليها. التغيير المحمود والمذموم. لا أحد يشك أيضا أننا أمام متغيرات كثيرة وفي جميع النواحي الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والسياسية والتربوية والإعلامية وغيرها، ويتفق الجميع أن التغيير للأحسن أمر محمود بل ومطلوب ما دام منضبطا بالمبادئ والثوابت، إذ لا يصح أن يتقدم العالم كله من حولنا ونحن جامدون لا نتحرك. ولا يمكن أبدا أن نعيش بمعزل عن العالم اليوم، ولكن المصيبة في التغيير المذموم، فها هو عالمنا الإسلامي تجتاحه تيارات من المبادئ والأفكار والأخلاق والتصورات والمظاهر والأشكال، ولقد تأثر كثير من المسلمين والمسلمات وخاصة الشباب والفتيات وفي غفلة ربما من الآباء والأمهات، وربما الجهل أو أقول التجاهل العجيب للنصوص في خطر التشبه والتقليد. نعم، تأثروا بركام هذه الموجة العاتية، تأثروا بمظاهر الحضارة الآثمة والتقدمية الزائفة، فبدأت مظاهر الانحلال والتفسخ والضلال تظهر في كثير من المجتمعات الإسلامية هنا وهناك، مما يجعل كل عاقل يجزم بأن هناك متغيرات ليست فقط بالأشكال والمظاهر بل في التصورات والأفكار. ولعلي معاشر الإخوة والأخوات أكتفي بذكر بعض العناوين العريضة الرئيسة في بعض الصحف والمجلات كأمثلة واستشهادات على المتغيرات في زمن العولمة والأنترنت. وقبل هذا أؤكد على ثلاث تنبيهات لابد من التنبه لها. أولا، أن هذه النماذج لا تخص بلدا بعينه بل تشمل عددا من البلدان العربية والإسلامية، فحديثي لكل مسلم ومسلمة أيا كان موقعه وجنسيته. الثاني، ليس معنى ذكر هذه النماذج أن الناس هلكوا أو أنهم فسدوا، فالخير باق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثالثا، لا أقصد بحديثي هنا علاج هذه الظواهر التي سأشير إليها مفردة وأسبابها ومن المسؤول، وكيف يستطيع المسلم أن يعيش في زمن المتغيرات دون أن يتخلى عن هويته ومبادئه. فإذا اتفقنا على هذه الثلاث التنبيهات فلنأتي إذن إلى أمثلة وشواهد على المتغيرات في المظاهر والأشكال. ومنها كما أسلفت أنقل من المطبوعات خطوط رئيسة فقط بسرعة. مطبوعة تقول بالخط العريض: موضة الحديثة شعر الشباب يتحول إلى لوحات فنية، وفي التحقيق يقول أحد الحلاقين: غالبية الشباب العربي يميلون نحو نوعين من التسريحات هي الفرنسية والكلاسيك. يقول: كما لاحظت حاليا بدء توجه الشباب نحو أنواع متعددة من تسريحة فري ثاتشي، إلى أن قال: والشباب بين 17 والسابعة والعشرين عاما هم الأكثر تركيزا على تطبيق نوعية معينة من القصات، ومنهم من يأتي ومعه قصاصة من مجلة أو جريدة، وكثير من الناس يطلبون قصة معينة دون التنبؤ إلى ملاءمتها مع شكل الوجه، إلى آخر كلام الحلاق. في مطبوعة أخرى عنوان بالخط العريض: شباب متجول وقصات غريبة وتراقص في الشوارع. وفي التحقيق نفسه انتشرت في أوساط الشباب ظاهرة التراخي والميوعة وعدم القدرة على التحمل في أداء الكثير من الأعمال، إضافة إلى لبس الملابس التي لا تتمشى مع العادات والتقاليد وعمل بعض قصات الشعر في محاولة لتقليد الآخرين. وتنقل المطبوعة قول أحدهم أنه من المؤسف أن ترى شابا في 15 من عمره وهو يرتاد المقاهي ويشرب المعسل ويعود إلى بيت أهله متأخرا وهم لا يسألون عنه، إلى آخر كلام المطبوعة. وفي مطبوعة أخرى وبالخط العريض: مراهقون ينافسون الفتيات جريا خلف الموضة. وعنوان آخر في مطبوعة أخرى يقول: هل هي الموضة أم ذوبان الرجولة؟ رجال ينافسون النساء في استخدام مساحيق التجميل. تقول أخصائية التجميل: نعم، يراجع عيادتنا رجال يسألون عن الجديد في مساحيق التجميل. وتقول مطبوعة أخرى: أثبت بحث علمي حول آخر التقاليع الغربية ومدى تأثر الشباب بها، شمل 2100 طالب وطالبة في مرحلة المراهقة، أن هناك شخصا من بين كل 10 أشخاص في عينة البحث يقبل الجري وراء التقاليع الشبابية المجنونة، ومنها إحداث ثقوب في اللسان والأذن والذقن للف بعض الأشكال المعدنية فيها بغرض التجميل. وكتبت إحدى الصحف بالخط العريض: المال والتقليد يخلق العجائب، شباب الفراغ يتجه لتربية الكلاب، سعر الجرو الواحد من هذه الفصيلة يتراوح ما بين 400 إلى 5000 ريال، وتقدم محلات بيع الحيوانات خدمات فندقية للكلاب والقطط، ويزداد الإقبال عليها وقت أعياد الميلاد. سلوكيات شاذة عن مجتمعات المسلمين نراها في الآونة الأخيرة هنا وهناك، فيا ترى هل هو غياب الإيمان؟ هل هو غياب التربية؟ هل هي غياب الرقابة الذاتية؟ هل هي من إفرازات الفضائيات من فرق البريك دانس والهيبز والبيجيز وغيرها من فرق الرقص والمجون ومغني الفيديو كليب والخلاعة والفجور؟ ومع الأسف بدل أن ينكر هؤلاء على أصحابها وتشمئز نفوسهم منها، إذا بهم يحاكونها ويلهثون خلفها. عجيب أمر هؤلاء، أليس لهم دين يرجعون إليه ليروا هذا الفعل حلال أم حرام؟ فإن غاب الدين أليس لهم عقول ليسألوها أتناسب هذه التصرفات مجتمعاتنا الطاهرة أم هي من خوارم المروءة ونقصان الرجولة؟ فإن غاب الدين والعقل فأين الشخصية المستقلة التي يعتز بها ويتميز بها عن عالم السفليات؟ إن الذي يدفع بعضا المسلمين من الشباب والفتيات لمثل هذه الحركات هو الشعور بالنقص، نعم والله هو الشعور بالنقص وحب الظهور والبروز والشهرة، فلما عجزوا عنها بصفات الكمال بحثوا عنها بصفات النقص كقاعدة خالف تذكر. مساكين هؤلاء يظنون التقدم والتطور في الموضات والقصات، يظنون الناس ينظرون إليهم بعين الإعجاب وهم والله يزدرونهم ويسخرون منهم، بل ما سمعت لا الصالح ولا الطالح يثني على أحد بهذه الصفات، بل والله على العكس يتغامزون ويتهامسون لحال هذا الإنسان الشاذ بشكله ومظهره ومنظره. فمتى يعقل هؤلاء الشباب أن المجتمعات الإسلامية شيء والمجتمعات الكافرة شيء آخر؟ نعم يا شباب الإسلام، متى نعقل ونفهم أن المجتمعات الغربية والكافرة شيء في أخلاقها وعاداتها ولباسها وأشكالها، وأن المجتمعات الإسلامية شيء آخر لها تميزها؟ متى يعقل هؤلاء الشباب أن الإسلام وحقيقة الإسلام هي الاستسلام لله في كل شيء حتى في اللباس والشكل؟ وإلا ما معنى أن تكون مسلما؟ يا أمة الإسلام لا تتنكري، فأساس كل حضارة ماضيها لا تترك الإسلام، فهو شريعة ما خاب طول زمانه حاميها، أنى تنال العز أمتنا إذا أعطت زمام أمورها غاويها. أما النساء فحدث ولا حرج، فمن النقاب الواسع الفتان والعباءة الفرنسية والمخصرة إلى الثياب القصيرة والشفافة والفتحات السفلية والعلوية والوسطى لإظهار البطن أو الظهر أو الصدر أو بدون أكمام، حتى أصبحت صالات الولائم والأفراح والمناسبات والملاهي والتجمعات العائلية أماكن لعرض الأجساد العارية من قبل بعضهن. ولكني أقول مرة أخرى، إنه الشعور بالنقص، إنه التقليد للكافرات والفاسقات وضياع الشخصية وتعطيل العقل، ولم يقف العبث والجنون عند الملابس والإكسسوارات، بل تعداه إلى الصفات الخلقية من النمط والوصل والوشم والتقشير وغيرها من الصيحات والتقليعات، والتي تخالف صراحة ومجاهرة النصوص الصحيحة الصريحة التي تعلن اللعنة والطرد من رحمة الله تعالى لكل من فعلت هذا. ومع الأسف نشاهد من تجاهر في مثل هذه التصرفات رغم أنها تعلم أن هناك نصوصا صريحة في لعنها والعياذ بالله. في أكثر من صفحتين كاملتين فتحت إحدى المطبوعات ما أسمته بملف الدي جيه، ومما كتبته بالخط العريض: الديسكو الخفي يسبق فتياتنا ليلى، الفتيات يقبلن عليها ويروجن لتذاكرها والآباء يسرحون ويمرحون، موسيقى صاخبة، رقص الماجن، ملابس فاضحة، معصية للخالق، تشبه بالرجال، هدر للأموال، تقليد للكفار، حفلة واحدة ب30,000 ريال ومنسق الأشرطة ب3,500 ريال، القنوات الفضائية تبث سمومها في غياب التربية. ولعلي أقف هنا مكتفيا بما ذكرته المطبوعة بالبلط العريض. أما ما ذكرته ضمن التحقيق في الصفحتين الكاملتين فغرائب وعجائب تفت الأكباد، والله المستعان. إنها الحيرة والإزدواجية، إنه التردد وضياع الهوية لدى الكثير من بنات المسلمين في عصر الفضائيات في ظل غياب الراعي الأمين، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل هذا على مرأى ومسمع من الأزواج والآباء. نتساءل في بعض الأحيان، يقف العقلاء مدهوشون، أين العزة بأحكام وآداب الإسلام؟ فإن لم يكن هذا فأين الفخر بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة؟ فإن لم يكن هذا ولا ذاك فأين النخوة والرجولة والغيرة على الأعراض عند بعض الرجال؟ حتى الصغار والأطفال لم يسلموا من موجة التغيير المذموم، فيكفي أن تنظر إليهم في المناسبات، بل والله حتى في غير المناسبات، لترى المتغيرات وما يلبسنه من ألبسة غريبة عجيبة، بل وسترى اللاتي قص شعرهن بشكل غريب لم نكن نعرفه ولا نراه في بنات المسلمين. حتى الصغار من الأولاد لم يسلموا من قصات الشعر التي يشهد لها بالتشبه والتقليد أسماؤها الغربية. مساكين أولئك الصغار الأبرياء، أين آباؤهم؟ أين أمهاتهم؟ أين هم عن الأمانة التي في أعناقهم؟ ولكن قالها الأول، إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. وقبل أن أختم الأمثلة على المتغيرات في المظاهر والأشكال، فإني أؤكد وأنبه حتى لا يقول قائل يا أخي لا تتزمت ولا تشدد في القضية متغيرات قص الشعر أو لبس الثوب أو غيرها مما يفعله بعض المراهقين، ونتساهل ونغفل أن المتغيرات والتغيير في المظاهر والأشكال له أثر كبير في تغير الأفكار أو على الأقل التأثير عليها. ولذا فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود في كثير من أمورهم، كتغيير القبلة مثلا، كتغيير طريقة الآذان، تعجيل الفطر في رمضان، أكلة السحر، الصلاة بالنعال، استعمال آنية الذهب والفضة، اعتزال المرأة في الحيض، وفي عامة أمورهم، حتى قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وهو صريح في أنه صلى الله عليه وسلم خالفهم في عامة أمورهم حتى شعروا بذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب جميل اقرؤوه انظروا إليه، اسمه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، يقول رحمه الله: وأن مخالفة الكفار كلها مصالح، كما أن موافقتهم كلها مضار، لأن مشاركتهم في الهدي الظاهري تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس. فإن اللابس لثياب العلماء مثلا يجد في نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، وهكذا. كما أن المخالفة في الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع، وأن مشاركتهم في الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز بين المهديين والضالين، إلى آخر كلامه الجميل رحمه الله. فيا عجبا من مسلمين لم يأخذوا من الحضارة إلا زبالتها ونتنها، أي والله زبالتها ونتنها والتشبه بسفلة أهلها وأراذلهم. فهل يعلم هؤلاء الحكمة من تحريم التشبه؟ أيعلمون لما جاء الوعيد الشديد للمتشبهين؟ أيعلمون ما خطر التشبه في حياة المسلمين؟ اسمعوا وعوا، وبالأخص أنت يا من اتبعت كل جديد بدون تمحيص ولا تقييد، إن التشبه والتقليد دليل الهزيمة النفسية وذوبان الشخصية وفقدان الذات والتبعية. التشبه والتقليد الأعمى يقتل الإبداع والابتكار والرجولة، يورث نوع محبة ومودة وموالاة بين المتشابهين في الباطن، وهو ما يسمى عند علماء النفس باللاشعور. التشبه والتقليد يقود بالتدرج الخفي للتأثر بالعقائد الباطلة والأفكار الهدامة، يفقد الأمم هويتها وكل مقومات وجودها وأسباب بقائها وعزتها. ولذا جاءت النصوص من الكتاب والسنة وآثار سلف هذه الأمة تحذر من التهاون بمشابهة الكفار والأعاجم ومن شابههم. في سنن أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من تشبه بقوم فهو منهم. نعم هو منهم. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا أي هذا الحديث أقل أحواله التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. ورغم هذا كله كاد هذا الأصل أن ينمحي من أذهان كثير من المسلمين فوقعوا بالمحذور واتبعوا سنن اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة. فيا أبناء المسلمين، يا بنات المسلمين، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إن الله يريد إكرام النفس المسلمة، يريد إكرامكم وتربيتها على العزة والاستعلاء. هكذا أراد الله لكم، أن تكونوا متبوعين لا تابعين، وأن تكونوا قائدين لا مقودين. فالمسلم له شخصيته المتميزة. اسمعوها مني يا شباب، اسمعيها مني يا أختي، المسلم له شخصية متميزة. نعم متميزة في كل أحواله، في لباسه، في مظهره، في دينه، في عقيدته، في أفكاره، بل في كل حركاته وسكونه، لتكون له الصدارة والسيادة والعزة والريادة. فأي رزء أصاب قومي فأضحى، رمزهم في التطور التغريب، إنما يفسد البلاد دعاوى يتخفى وراءها التخريب. أما الأمثلة والشواهد على المتغيرات في التصورات والأفكار، أولا تسلل الفكر العلماني لحياة الناس دون أن يشعروا، وخلاصة فكر العلمانية فصل الدين عن الدولة أو الحياة. ولذلك ربما سمعنا من بعض الناس كلمة أو عبارة تتردد على بعض الألسنة يقولون أدخلوا الدين في كل شيء. إذا سمعوا الحلال والحرام أو قول الله وقول رسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام قالوا سبحان الله أدخلوا الدين في كل شيء، ما تركوا شيئا إلا وحرموه. وهكذا من المقولات الغريبة العجيبة التي نسمعها على ألسنة بعض الناس وللأسف. والصواب أن الدين في كل شيء. نعم يا إخوة الإيمان، الدين في كل شيء. نحن مسلمون، والإسلام كما نقرأه ويعرفه أهل العلم الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة له من الشرك. أيضا من الشواهد الاستسلام للعقل والفكر دون ضبطه بضابط الوحيين الكتاب والسنة. ولا يعني هذا الحجر على الفكر، لا، لينطلق الفكر كيفما شاء وليفكر الإنسان كيفما شاء وليبدع بفكره وعقله، ولكن ليعلم أنه إنسان، أن للعقل حدود وأن للعقل روابط يجب أن يتقيد بها وأن يحرص عليها، بدل أن نعيش باسم الفكر في متاهات لا ينتهي أمرها. وقد عاش الفلاسفة ممن سبقنا في مثل هذا فرجعوا وتاب الكثير منهم ندما على انطلاق الفكر دون أن ينضبط بضابط الوحيين. بل إن التطاول على آيات الكتاب والأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وربما السخرية بها أصبح عند البعض إبداعا فكريا ونضجا ثقافيا. أيضا الأخذ برأي الأكثرية من الشعب في قضايا ومسائل حسمتها النصوص الشرعية أفسى العلماء فيها، فيأتي من يطالب بأخذ رأي الشعب أو بأخذ رأي الناس، أو تضع بعض المطبوعات استفساءات في القضية. سبحان الله، نقول قال الله وقال رسول الله وتقولون رأي الناس وقول الناس. أيضا من الأمثلة التساهل والتمييع لعقيدة الولاء والبراء ومشاركة الكفار ببعض أعيادهم أو الاحتفال بها، وربما وصل الأمر لأخطر من هذا وهو مناصرة الكافرين على المسلمين. أيضا من الأمثلة اللجوء عند الخلاف لما يسمونه بالشرعية الدولية وإن كانت تعارض الشريعة الإسلامية. وأيضا من الشواهد تمييع بعض الأحكام الشرعية وكثرة إيراد الشبهات والأقوال الشاذة فيها، كمسألة حكم الغناء الماجني والمجادلة فيه ومحاولة لي بعض أقوال العلماء لحله، رغم أنه لا أحد من العلماء ولا العقلاء يقول بحل الغناء بمثل هذه الحال التي نراها اليوم من كلمات مبتذلة ورقص واختلاط وتبرج وتعب وفسق ومجون. لكن يأتي من يدندن في مثل هذا الأمر، وكمسألة تبرج المرأة وكثرة القيل والقال وكتابة المقال حول كشف الوجه مثلا، بالرغم أن كل من كتب أو ناقش يعلم أن القضية ليست مسألة كشف وجه، بل كشف شعر ونحر وصدر وأذرع وسوق وغيرها مما نراه منتشرا في كل البلاد الإسلامية وللأسف. ولا أعلم أن أحدا قديما أو حديثا قال بجواز أو حتى مناقشة هذا، وليس هذا تهوينا لكشف الوجه فحرمته معلومة، لكنه بيان لواقع المسألة واستغلالها كمدخل للتبرج من قبل بعض ضعاف النفوس، والله المستعان. يناقشون كشف الوجه، واللاتي يناقشن كشف الوجه قد كشفن عن شعورهن وصدورهن وأذرعهن وسوقهن. ليست القضية قضية تغطية وجه أو غير ذلك، لا، القضية أكبر من هذا بكثير، وراء الأكمة ما وراءها، فعلينا أن نعقل ونفهم ماذا يراد. أيضا كمسألة وجوب صلاة الجماعة، هل تصدقون حتى وجوب الصلاة جماعة بدأت تثار الشبهات حولها ويكثر القيل والقال فيها، والله المستعان. وغيرها من المسائل التي أصبحنا نقرأ ونسمع الجرأة في طرحها وإثارة الشبهات حولها ممن لا يعلمون ربما شيئا عن العلم الشرعي. أيضا المطالبات والكتابات التي تحمل في طياتها هبوب التغيير المذموم بل التغريب، كاقتراح أحد الأقلام إدخال الموسيقى كمادة تعليمية بمدارس المسلمين، وطالب قلم آخر بفتح دور للسينما، وغيرها من الاجتهادات في زمن المتغيرات والتي يحكمها الهوى والجهل بالعلم الشرعي وأصوله وروابطه. ومن خلال ما سبق يتبين أن الشباب من الجنسين في ركوب قطار الحضارة أنواع، صنف منهم ركب دون حذر ودون استعداد ولا زاد، فأخذ من الحضارة نتنها وزبالتها كما تقدم في الأمثلة، وصنف ثان أركب قطار الحضارة، وتنبهوا أركب لم يركب، أركب قطار الحضارة وغسل عقله وصنع ليكون سهما في نحور أهله وبني جلدته ولغته. واسمعوا ماذا يقول سارتر في مقدمته لكتاب معذب الأرض لفرانسيس فانون، قال في معرض حديثه عن أسلوب صناعة الفكر الشرقي في الغرب، يقول: كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد الأشراف والأثرياء والسادة من إفريقيا وآسيا، ونطوف بهم بعض أيام في أمستردام ولندن والنرويج وبلجيكا وباريس، فتتغير ملابسهم ويلتقطون بعض أنماط العلاقات الاجتماعية الجديدة، ويرتدون السترات والسراويل، ويتعلمون منا طريقة جديدة في الرواح والغدو والاستقبال والاستدبار، ويتعلمون لغاتنا وأساليب رقصنا وركوب عرباتنا. وكنا ندبر لبعضهم أحيانا نتيجة أوروبية نلقنهم أسلوب الحياة بأثاث جديد وطرز جديدة من الزينة واستهلاك أوروبي جديد وغذاء أوروبي. كنا نضع في أعماق قلوبهم الرغبة في أوربة بلادهم ثم نرسلهم إلى بلادهم. وأي بلاد؟ بلاد كانت أبوابها مغلقة دائما في وجوهنا، ولم نكن نجد منفذا إليها، كنا بالنسبة إليها رجسا ونجسا وجنا، كنا أعداء يخافون منا وكأنهم همج لم يعرفوا بشرا. لكن منذ أن أرسلنا المفكرين الذين صنعناهم إلى بلادهم، كنا نصيح من أمستردام أو برلين أو باريس الإخاء البشري، فيرتد رجع أصواتنا من أقاصي إفريقيا أو الشرق الأوسط أو الأدنى أو الأقصى أو شمال أفريقيا. كنا نقول: ليحل المذهب الإنساني أو دين الإنسانية محل الأديان المختلفة، وكانوا يرددون أصواتنا هذه من أفواههم، وحينما نصمت كانوا يصمتون. ثم كنا واثقين من أن هؤلاء المفكرين لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعنا في أفواههم. ليس هذا فحسب، بل إنهم سلبوا حق الكلام من مواطنيهم إلى أن قال: هذا هو السوس الذي كنا قد صنعناه وأثنيناه المفكرين. كانوا عالمين بلغاتنا، وكان قصار همهم ومنتهى أملهم أن يصبحوا مثلنا، في حين أنهم أشباهنا وليسوا مثلنا، إنما نخروا من الداخل ثقافة أهلهم وأديانهم القومية التي تصنع الحضارات ومثلهم وأحاسيسهم وأفكارهم الجميلة وأصالتهم الأخلاقية والإنسانية وتحت أي شعار وباسم من؟ باسم مقاومة الخرافات أو مكافحة الرجعية أو الوقوف ضد السلفية إلى آخر كلام سارتر مختصرا، وشهد شاهد من أهلها. ولعل هذا الكلام يوضح شيئا من حال هذا الصنف الذي انغمس في حضارة الغرب فأصبح عربي الشكل واللسان، غربي الفكر والجنان. وأرجو ألا يفهم من هذا أن هذا أنموذج كل من درس بالغرب، بل من شبابنا ورجالاتنا بفضل الله تعالى المفكرين من سافر هناك ودرس وكانوا مشاعل هداية وقدوات اهتدى على أيديهم مئات ومئات، كما سيأتي بيانهم في الصنف الرابع. الصنف الثالث من الشباب رفض ركوب قطار الحضارة خوفا على دينه وأخلاقه، بل ربما كان ورعا وزهدا ولا بأس بهذا، وربما كان رفضه كردة فعل عند رؤيته الصنف الأول ممن انحلت أخلاقه أو الصنف الثاني ممن شوشت أفكاره. الصنف الرابع من ركب وقد أعد العدة وتسلح بسلاح الإيمان وراح كفارس شجاع، فأخذ يتنقل بين عربات قطار الحضارة ينهل من خيراتها ومحاسنها، بل يشع بإيمانه وينثر عبق طيبه وريحانه، مع حذر، وتنبه لهذا، مع حذر وهيبة من زيف الحضارة وفتنتها أن تؤثر سلبا على إيمانه. نعم، فنحن ضعفاء، فلنحرص على مثل هذا الصنف. نسأل الله تعالى أن ينفع بهم ويجعلهم مباركين في الدنيا والآخرة. ولو سألتني أخي ما هو ميزان القيم والمبادئ في مثل هذا الزمن، وهذا سؤال مهم يجب أن يسأله كل عاقل نفسه، لأنه إذا لم يكن هناك ميزان لقيمنا ومبادئنا فمعنى ذلك أننا نتخبط ونتردد ونصيبنا الحيرة والذهول مع كثرة التقنيات والانفتاح والمتغيرات. ولا أظن مسلما يشك أن القرآن والسنة هما المصدران الأساسيان للتشريع. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، يعني إن لم تتمسكوا بهما ضللتم وابتعدتم. ولما ابتعد الكثير من شبابنا وفتياتنا اليوم عن الأخذ بالكتاب والسنة والسير على نهجهما كان الضلال وكان البعد والغفلة. وهل تظن أخي أن بعدك عن القيم وغفلتك عن المبادئ يضرك أنت وحدك فقط؟ يا ليت الأمر كذا كان هينا، ولكن الأمر أشد، بل هو يقود الأمة للهاوية ويؤخرها ويعطل مسارها ويكبح انطلاقها. وإن شئت امتحانا يسيرا لك فأجب على أسئلة هذه وبسرعة، وفكر في أمرك جيدا. قل لي أخي وقول لي أنت يا أمة الله، ماذا تشاهد؟ أقول لك من أنت. قل لي ماذا تسمع؟ أخبرك عن شخصيتك وانفعالاتك. قل لي ماذا تقرأ؟ أحدد لك إمكاناتك وقدراتك. وقبل هذا أخبرني، هل حقا أنك تختار بنفسك ماذا تقرأ وماذا تسمع وماذا تشاهد، أم أنه يختار لك؟ بمعنى آخر، وأنت تشاهد هل تميز بين الصحيح والسقيم؟ وإذا ميزت هل عندك قاعدة في القبول والرد فتقبل الصحيح وترد السقيم؟ أم أنك كالإسفنجة تشاهد أي شيء وتسمع أي شيء وتقرأ أي شيء؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أيهما أهدى؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. والحديث رواه الترمذي وقال عنه حسن غريب وضعفه بعض أهل العلم. من هو الإمعة؟ احذر أن تكون إمعة. الإمعة هو المقلد الذي لا رأي له فيميل حيث مال الناس، فهو لضعف رأيه مع كل أحد، ليس له شخصية، ليس له رأي، يفعل ما يرى ويسمع ويشاهد أو ما يفعله أصدقاؤه وزملاؤه. وما أكثر الإمعات الذين يعيشون دون قيم ولا مبادئ، يعيشون لأنفسهم وشهواتهم. إذن المبدأ عند المسلم ميزان المبادئ والقيم عندنا هما الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة، فلنعض عليه بالنواجذ ولنتمسك بهما. وأخيرا وبعد هذه الجولة، تعال أخي فاسمع مني بعض ما يعينك على الثبات في زمن المتغيرات وعصر الفتن والمغريات وأصناف الشهوات والشبهات، والتي بسببها أضحى الدين غريبا، فنال المتمسكون به مثلا عجيبا، القابض على دينه كالقابض على الجمر. تصور هذا المثل العجيب، القابض على دينه كالقابض على الجمر، فما أحوج شبابنا وفتياتنا اليوم للوقوف مع النفس ومراجعة الذات. فأوصيكم ونفسي معاشر الشباب والفتيات، أوصيكم ونفسي بالحذر من الغرور والغفلات، مهما بلغ الإنسان من الدرجات، احذروا معاشر الصالحين والصالحات، مهما بلغنا من الإيمان فلنحذر من هذا الزمن. فقلوب بني آدم كلها بين اصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصفه حيث يشاء. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. لماذا؟ لأن حال القلب كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما سمي القلب من تقلبه، وإنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن، كما عند أحمد في المسند. بل قال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. نسأل الله لنا ولكم الثبات على التوحيد حتى الممات. ومن هنا تتضح الحاجة الماسة إلى التذكير ببعض ما يعيننا على الثبات في زمن المتغيرات. فاكتبوها وسجلوها وتأملوها وكرروا النظر إليها في مثل هذا الزمن، فما أحوجنا إلى وسائل الثبات لنثبت على دين الله حتى نلقاه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا الضعيفة. أولا، وضوح الهدف. لو أنك سئلت لماذا أنت تعيش ولماذا خلقت، فالكثير سيجيب بنداء الفطرة: خلقت من أجل عبادة الله. ولكن تنبهوا، سيقع الكثير في تردد وحيرة داخلية نفسية بسبب إجابة الفطرة وحقيقة الواقع الذي يعيشه. وأعتقد أن هذا ناشئ من عدم وضوح الهدف، لا من الجهل بالهدف. فالهدف معروف لكل مسلم، لكنه غير واضح لدى الكثير. فتعريف العبادة وشروط العبادة وأركان العبادة وأنواع العبادة غير واضحة عند الكثير من المسلمين، فيا ترى كيف سيعيشون لهدفهم الذي خلقوا من أجله والذي يرددونه صباح مساء؟ ومن هنا ينشأ الخلل بل الخطر. فمن لم يكن هدفه واضحا له بكل تفاصيله، فكيف يا ترى سيكون سيره في طريقه؟ وكلما كان الهدف واضحا أمامك، كلما كان القلب أكثر قوة وشجاعة والنفس أكثر طمأنينة وانشراحا. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرط الطرف. لماذا؟ لماذا لا يخاف من الموت؟ هو يعلم أن الله قد كتب متى وأين وكيف سيموت. بل لماذا يخاف وهو يعلم أن حياته كلها لله؟ فهو يفهم جيدا أن مفهوم العبادة الصحيح هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ليست العبادة فقط الصلاة والصيام والحج والزكاة وقراءة القرآن، بل هو يعلم أنه يخجر ويكتب له كل حركة وسكون وكل صغيرة وكبيرة متى قصد بها وجه الله ولم تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الشاب، أيتها الفتاة، أنت تعيش في الحياة من أجل تحقيق عبودية الله، فرضا الله هدف لك وغاية. فلا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له. فليكن هذا الهدف دائما أمام عينيك، وليكن هو الميزان الذي تتعامل به في كل شيء ومع كل أحد. أعلن دائما لكل الناس، للأقرباء والبعداء، ليعرف عنك الجميع شعارك أن كل ما يرضي الله أهلا وسهلا به، وكل ما يغضب الله فبعدا وسحقا. هنا أنت صاحب مبدأ، أنت صاحب مبدأ، ولا أحد يلومك في هذا المبدأ. فرضا الله هي الغاية والهدف الذي تعيش من أجله، وعندها أبشر بما يسرك، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم كما أسلفت، سيمر بك لحظات ضعف، ستخطئ، ستذنب، ستقصر، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ثانيا، إذا تبين لك الهدف وكان أمامك واضحا فعليك بوضوح المنهج وسلوك طريق الجادة، كسلامة المعتقد والبعد عن الشبهات والبدع والخرافات والتنطع والتشدد. فتنبأ أخي، فقطار الحضارة مليء بالانحرافات والشبهات والقيل والقال، خاصة في زمن الفضائيات وانفتاح الإعلام وكثرة الآراء والأفكار والشبهات. ومن لا يتنبه لهذا وقع في حيرة وتردد وضياع وتخبط، وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا ما هو الحل؟ أين الطريق يا رسول الله؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فاحذر، احذر أخي أن تخطو خطوة في مثل هذا الزمن مخالفة لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، بل عض على هذا الطريق بالنواجذ، تمسك به قولا وعملا. فبالاعتصام بالكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة نجاة، وأي نجاة، خاصة في زمن الفتن والهلكات وكثرة القيل والشبهات. وما علمنا والله أحدا سلك هذا المنهج وذاق حلاوة الإيمان ثم شك وارتد عنه. ومصداق هذا مساءلة هرقل لأبي سفيان عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال هرقل لأبي سفيان: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان، وقد كان حين ذاك مشركا، قال: لا. ثم قال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فإذا أردت الثبات فعليك بسبيل المؤمنين أهل الصلاح والاستقامة، ولكن تنبهوا إلى أن سبيل المؤمنين ليس بالمظاهر والأشكال فقط، ولا بالأقوال والأمان فقط، ولا بالجلسات والرحلات مع الصالحين فقط، فكل هذه من مظاهر الصلاح والاستقامة، ولكن وهي مهمة ومطلوبة ومما يعين على الثبات، لكن الاستقامة الجادة أقوال وأعمال وأسرار وصدق مع الله وحسن صلة وظن بالله وخوف ومراقبة لله وحسن معاملة وأخلاق. فمن ذاق حلاوة الإيمان بحق، من شعر بطعم الإيمان بصدق، لم ينتكس أو يتراجع بمشيئة الله تعالى. أخشى والله معاشر الإخوة، أخشى والله معاشر الأخوات، أخشى أن نخرج من الدنيا وما عرفنا حقيقة الإيمان ولا ذقنا طعم الاستقامة حقا، بل أخشى أن يكون حظنا من صلاحنا ثناء الناس وحسن ظنهم بنا. والله وحده أعلم بسرائرنا، وهو جل وعلا وحده أعلم بما تكنه قلوبنا. فليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. والله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلنتق الله في صلاحنا، ولنتق الله في استقامتنا، ولنسأل الله تعالى الثبات دائما في كل لحظة، خاصة في مثل هذا الزمن، ولننظر كيف كان سلفنا الصالح يعيشون هذا الإيمان. نعم لقد ضعف الإيمان في النفوس وفي القلوب، ربما كثر القيل والقال حول الإيمان والاستقامة والصدق والالتزام، ولكن حقيقة الإيمان التصفية والتربية للنفس، الإسرار بين العبد وربه، الصدق مع الله تعالى، تذوق حلاوة الإيمان بحق، خف اليوم كثيرا في نفوس الناس، بل حتى والله في نفوس بعض الصالحين والصالحات. والله المستعان. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تأمل أخي، وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا دينهم من أجل دنيا، ولا من أجل منصب أو تجارة، ولا من أجل فتنة نظر أو فتنة نساء أو فتن السراء أو الضراء، بل مبادئهم أغلى من أرواحهم، إصرار لا يعرف التنازل، إنه وضوح الطريق بسلامة المنهج. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. ثالثا، عليك بالقناعة والرضا بأهدافك وطريقك الذي سلكته. نعم يا إخوة الإيمان، القناعة والرضا بعقيدتك وبدينك، فتأخذ الإسلام عن قناعة ورضا وليس عادة أو موروثات. وكم لهذا من أثر عميق بالنفس، بل هو والله من أعظم وسائل الثبات مهما كانت المغريات. القناعات لا تزحزحها الأعاصير مهما بلغت. وتأمل في موقف مصعب بن عمير عند إسلامه، فقد قال ابن سعد في طبقاته: كان مصعب فتى مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأمتنه، وكان أعطر أهل مكة يلبس الحضرمي من النعال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول: ما رأيت بمكة أحسن لمة، أحسن لمة مقدمة الشعر، ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. إذن هذه حال مصعب قبل إسلامه، فلما أسلم غضبت عليه أمه غضبا شديدا. كان يعيش في ترف، كان يعيش في نعيم، كان يعيش في قصور، فأين الذين اليوم يشكون الفتنة في بيوتهم أو في الترف؟ أين الذين يبيعون اليوم الدين بعرض من الدنيا؟ والله المستعان، هكذا كان حال مصعب رضي الله تعالى عنه. فلما أسلم غضبت عليه أمه غضبا شديدا، فعمدت إلى حرمانه من التنعم والرفاهية، فقطعت عنه كل شيء. وواجه مصعبا محن كثيرة، كمحنة الفقر بعد الغنى، ومحنة التعذيب والإهانة بعد الجاه والمكانة، ومحنة المقاطعة والهجر من أهله وعشيرته، بل رأى أمه أحب الناس إليه تسقط مغشيا عليها بعد أن أقسمت ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل بظل حتى يرجع عن دينه، حتى كان بنوها يحشون فاها بعود فيصبون فيه الخشى لألا تموت. لكن هيهات هيهات، نعم هيهات هيهات، فقد دخل مصعب للإسلام عن قناعة ورضا. فأنى للمغريات والمحن مهما كانت أن تزعزع إيمان مصعب. كان يقول لأمه: يا أمه إني لك ناصح وعليك مشفق، فاشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وذكر ابن سعد والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى يوما مصعبا قادما وعليه نمرة مقطعة، نمرة مرقعة، فلما رآه أصحاب النبي نكسوا رؤوسهم رحمة له، ليس عندهم من الثياب ما يقدمونه له. فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن عليه الثناء. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم بكى وقال: الحمد لله لا يقلب الدنيا بأهلها، لقد رأيت هذا، يعني مصعبا، وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعيما منه. ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير في حب الله ورسوله. بل العجب أن مصعبا رضي الله عنه مات ولم يترك إلا ثوبه الذي عليه، فكانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا رجليه خرج رأسه، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. سبحان الله، أسمعتم يا شباب الإسلام؟ أسمعتم معاشر الإخوة والأخوات؟ ونحن في زمن المغريات والفتن والشهوات يتعرض إيماننا لكثير من الفتن والشهوات والشبهات. أسمعتم كل هذا يتحمله مصعب وهو ابن 16 من عمره؟ لكنه الإيمان الصادق إذا لامست بشاشته القلوب، وهي القناعة والرضا والصبر والتحمل من أجل المبادئ والأهداف. إنه صدق الإيمان والرضا بالرحمن. وكلما ازداد المسلم ثقة وقناعة بطريقه الذي سلكه كان ثباته عليه أكبر وأقوى. وهكذا يصنع الرجال، هكذا تربى الأجيال. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فيا شباب، خذوا إسلامكم واستقامتكم عن قناعة داخلية. يا معاشر الفتيات، يا بنت الإسلام، خذي دينك عن رضا وقناعة وليس مجرد حماس وعاطفة أو عادة ووراثة، فإن لهذا أثر نفسي كبيرا، فالتغيير يبدأ من الداخل كما يقال. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهنا فقط يذوق العبد حلاوة الإيمان، يذوق حلاوة التوبة ويثبت عليها، كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. فأعلن أخي حقيقة الرضا ليتجذر الإيمان في قلبك كالجبال الرواسي، فتنبه وردد دائما كما كان صلى الله عليه وسلم يردد: رضيت بالله ربا، في الصباح والمساء ردد من قلبك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإن من رضي بشيء اقتنع به، ومن اقتنع به لا يمكن أبدا أن يتزحزح عنه. رابعا، إذا عرفت الهدف وبان لك الطريق ورضيت بهما، فإياك أن تعتمد على نفسك الضعيفة وعلى حولك وقوتك، فأنت أخي مهما بلغت ضعيف. والله تعالى يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، لا حول ولا قوة لك إلا بالله، فعليك في زمن الفتن والشبهات والشهوات بالاعتصام بالله. أليست المتغيرات تتلاحق؟ أليست الشهوات والشبهات تموج كموج البحر؟ فلا عاصم لك إلا الله. تأمل أخي، لماذا تشكو للناس؟ لماذا تئن بضعف نفسك؟ اشكو الأمر لله، كن مع الله. إذا سجدت فأعلن ضعفك وافتقارك لله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ألست تريد الهداية إلى الصراط المستقيم؟ إذا اعتصم بالله تعالى، أعلن دائما وفي كل لحظة الضعف والافتقار، أكثر من الدعاء والانكسار في مثل هذا الزمن. فلا عاصم لك من الفتن إلا الله، لا معين ولا منجي لك في زمن الشهوات إلا الله. لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فأين نحن إذن من تكرار مثل هذه الأدعية، خاصة في مثل هذا الزمن؟ أليس الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية، افعلوا أسبابها، تجنبوا مواطن الشبهات، ألح على الله تعالى بالهداية. إذا سألت أخي فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وردد دائما: ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا. كرر كل وقت: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خامسا، الرقابة الذاتية، وهي التي يعبر عنها بالوازع الديني، ويكون ذلك بنقاط سريعة. من أراد أن يغرس الرقابة الذاتية ومراقبة الله تعالى في نفسه، فعليه بما يلي بسرعة: املأ قلبك بخوف الله، واعلم دائما أن الله يراك، وتذكر دائما الآيات العظيمة التي فيها ثمرة الخائفين: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ماذا تريد؟ ألست تريد الجنة؟ إذن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جنة الآخرة وجنة الدنيا، فحياة القلوب وأنس النفوس وراحتها بالدنيا بخوف الله. نعم، إذا خفت من الناس هربت منهم، وإذا خفت من الله هربت إليه، ولا ترتاح ولا تطمئن النفس إلا إذا هربت إلى الله تعالى وخافت من الله. اقرأ واسمع كثيرا لقصص ومواقف العفاف والخائفين من الله، لنقرأ في كتب الورع والزهد، فلها أثر كبير على النفس خاصة في هذا الزمن. أصبح الزهد والورع شيئا غريبا على مسامعنا في هذا الزمن، فلنربي أنفسنا وأولادنا على مثل هذه الكتب مما يعين على تحقيق التربية الذاتية. ابتعد عن وسائل وأماكن الإثارة، حصن نفسك من أسباب الشهوات ووسائلها وأهلها وكل ما يذكرك بها. أما أن يعرض الشاب نفسه لوسائل الفساد ومواطن الشهوات وإثارة الغرائز، أو ربما حتى لا يعرض نفسه للوسائل، ربما يجلس مع نفسه في خلوات كما يفعل بعض الصالحين من الشباب، يجلس مع نفسه في خلوات ويفتح باب التذكر والتخيل حتى إذا وقع أخذ ينوح ويبكي ويلوم نفسه وهو ما زال على أرض الخطيئة لم يهجرها. فعلى هذا وأمثال أن يراجع نفسه قبل فوات الأوان. واعلم أي أخي بأن الله يراك، وخف من الله ولا تخف من الناس. دائما تذكر خوف الله عز وجل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويعزل في توباتنا فنتوب. سادسا، الحذر من أمراض القلوب التي أهلكت الكثير من الناس وخاصة من الصالحين والصالحات. الحرص على حسن الظن بالآخرين، سلامة الصدر من أعظم أسباب الثبات. أما الحسد والتشفي وحب التصدر والظهور فهي من أخطر أمراض القلب ومن أعظم أسباب عدم الثبات. خاصة الحسد مداخله على القلب خطيرة، كأن يتلبس صاحبه بالغيرة على الدين أو على المنهج أو على العقيدة وغيرها من المداخل الخفية التي تسمع بين الفينة والفينة. فاحذروا من أمراض القلوب. فالحمد لله نرى صحوة كبيرة وعريضة، ولكن نريد الكيف. نعم نريد التصفية والتربية للنفوس، نريد أن يستشعر شبابنا ورجالات صحوتنا الخير في أنفسهم والحذر من أمراض القلوب التي أهلكت الكثير من الأعمال الخيرة والصالحة، وأهلكت الكثير علينا من الصالحين حتى عطلتهم عن خيرهم ومراقبة أنفسهم وحقيقة استقامتهم بينه وبين ربهم، والله المستعان. سابعا، ضبط العاطفة وتوجيهها لمصارفها الشرعية والحقيقية والطبيعية. خاصة هذا نداء للآباء والأمهات والمربين والمربيات، أن نضبط العاطفة ونوجهها توجيها صحيحا لدى الأبناء والبنات، كمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الوالدين وحب الدعوة إلى الله ومحبة الأخ في الله ومحبة الزوج ومحبة الولد وغيرها من أنواع المحاب الشرعية. فهذه هي أصول الحب والمحبة التي يجب أن يتربى عليها الشباب والفتيات، بدل حصرها فقط بالحب والغرام والعشق والدندنة حولها في المسلسلات والأفلام والأغاني والمجلات، حتى سارت كوامن الشهوة لدى الشباب والفتيات وتفجرت الغرائز دون أي ضوابط فأتت على الأخضر واليابس. ثامنا، التمسك بل العض بالنواجذ على الصاحب الصالح. ولو تأملنا هذه الآية في كتاب الله تعالى لكفتنا في الصحبة والمصاحبة. يقول الحق عز وجل: وتأملوا في زمن الفتن والشهوات الوصية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي فكم من قرين بالمقارن يقتدي. كم من شاب يحب الخير ويتمنى الصلاح لكن شياطين الإنس له بالمرصاد. كم من فتاة فيها خير وعلى الفطرة وتحب الصلاح لكن شياطين الإنس من الفتيات ممن جلسنا لها بالمرصاد يصدنها عن ذكر الله وعن الخير والصلاح. نعوذ بالله من شر الناس، فإياك وصحبة البطال وعليك بالأبطال، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. تاسعا، مما يعين على الثبات في زمن المتغيرات معرفة طبيعة النفس البشرية وفقه الذنوب. فربما أصيب بعض الناس بذنب يستمر معه لا يفارقه، وهو يجاهد نفسه ويصارعها لعلها أن تقلع عن هذا الذنب، وهو صادق في توبته كل مرة يحاول ويبذل ويجاهد نفسه لكنه لم يستطع. وقد شكى الكثير من مثل هذا، بل قد يحدث في بعض النفوس صراع نفسي مؤلم، خاصة عند البعض من الصالحين، بل بعضهم حدث نفسه بالانتكاس وترك طريق الخير بسبب هذا الذنب الذي لم يستطع تركه. أنا أقول هذا الأمر وهذا الصراع وحديث النفس بالنفاق وغيرها من الجهل بالدين. ففرق بين ضعف النفس وبين إصرار النفس وعنادها. انتبهوا معاشر الإخوة، انتبهوا لهذه النقطة الحساسة جدا. فرق بين ضعف النفس ومحاولة التوبة والرجوع والندم وبين إصرار النفس والعناد. يقول الأوزاعي رحمه الله: الإصرار أن يعمل الرجل الذنب فيحتقره كما في شعب الإيمان للبيهقي، أما الذي كلما وقع بالذنب استغفر وتاب وبكى فأقلع وندم، وكلما عاد للذنب لضعفه وغلبة الشهوة عليه عاد لربه نادما مستغفرا، فيرجى لهذا الخير إن شاء الله مهما طال ذنبه ومهما تكرر ذنبه. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه ولا يمل الله حتى تملوا. الله أكبر، ذلك فضل الله تعالى. ما دمتم تستغفرون وتتوبون إلى الله تعالى بصدق فالحمد لله، فإياك والملل من الاستغفار والتوبة مهما تكرر الذنب. قيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. عاشرا: تنظيم الوقت ورسم البرامج اليومية والأسبوعية والشهرية بل والسنوية إن استطعت، فإن الفراغ ينشأ من الفوضوية واللا تنظيم، مما يسبب الملل والضيق والطفش الذي يشكو منه كثير من الشباب، وبالتالي يحصل التراجع والضياع عند الكثير من الشباب والفتيات بسبب هذه المتغيرات. أما تنظيم الوقت بمثل هذه الحال فإنه يعين على الثبات، فاجعل وقتا للقراءة وآخر للزيارة وثالثا للرياضة والجري وهكذا، ستجد أن الفراغ لم يعد مشكلة بل إنك ستبحث عن الوقت. الحادي عشر: عليك بكثرة ذكر الله، فهو من أعظم أسباب التثبيت، وقد أمر الله به المؤمنين في أحلك الظروف، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فجعله الله من أعظم ما يعين على الثبات في الجهاد، وأنت مع هذه المتغيرات وهذا الانفتاح في جهاد مستمر مع نفسك، فلا يغفر لسانك من ذكر الله ولا يغفر قلبك عن سماع الذكر وحضور مجالس الذكر. فكما يقال: كثرة الذكر مطر القلوب، فإياك أن يجف قلبك فيقسو ويظلم. وأفضل الذكر وأعظم وسيلة للثبات في مثل هذا الزمن قراءة القرآن، بل لقد نص الله عز وجل على الغاية التي من أجلها أنزله منجما مفصلا، هي التثبيت، فقال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والقرآن شفاء للهموم والغموم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، لكننا هجرنا القرآن معاشر الإخوة اليوم، ربما يذهب اليوم واليومان والثلاثة والأسبوع لم نقرأ من القرآن شيئا ولم نرتل القرآن ولم نتدبر القرآن، فكيف نجد الثبات في مثل هذا الزمن؟ الثاني عشر: إن أقرب وأوضح طريق للثبات في زمن المتغيرات قول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أولا وقبل كل شيء المحافظة على الفرائض أيا كانت، الصلوات، الزكوات، الصيام، غيره. ثم إن أردت أن يحبك الله، لا أن تحب أنت الله، لأنه أمر فطري أن يحب العبد ربه، لكن أن يحب الله العبد المسكين الفقير، هذا هو العجب. فإذا أردت أن يحبك الله ملك الملوك فالأمر سهل وميسور. اسمع البقية الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. إذن ثانيا: الاستمرار على النوافل وإن كانت قليلة، وإن كانت قليلة، تصدق بريال كل يوم، البر بالوالدين، الحرص على أشياء كثيرة من الطاعات والنوافل والخير الكثير وإن كان قليلا، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. نسأل الله الكريم من فضله. إذا المحافظة على الفرائض أولا، ثم الإكثار من النوافل والمداومة عليها ثانيا، منجات في زمن المتغيرات. قليل دائم خير من كثير منقطع. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، كما في صحيح مسلم. فالعمل الصالح له أثر كبير في النفس. تأملوا قول الحق عز وجل في القرآن: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثالث عشر، العلم وكثرة الاطلاع والقراءة وسعة الثقافة. نعم، العلم الشرعي الذي غاب عن الكثير من الصالحين والصالحات اليوم. العلم نور يضيء طريق صاحبه، وكلما قوي العلم النافع كلما قوي سير العبد إلى الله، خاصة في زمن الشهوات والشبهات، وهذا أمر غفل عنه الكثير من الشباب، فكثير من الشباب لا يقرأ، وإن قرأ فغثاء. وليعلم الشاكون والموسوسون والمترددون أنه لا علاج لأمراضهم إلا بالعلم النافع. نعم، الوسوسة التي يشكو منها الكثير من الناس، التردد، الحيرة، الشك، والله لا علاج لها إلا بالعلم النافع، فبه يدفع الشك والتردد، وبه يدفع الشيطان، وبه تقوى العقيدة ويقوى الإيمان، وبه تدفع الشبهات والضلالات. تأملوا مثال يسير يا إخوة، مسألة من المسائل، شاب يعلمها جيدا بتفاصيلها وأدلتها وتأصيلها وتعليلها، هو قوي فيها ثابت فيها، إذا أراد أن يحدث أو يعمل بها، وإذا هو ينطلق من قاعدة ثابتة لأنه يعلمها جيدا. آخر قرأ هذه المسألة بسرعة، أخذها بدون علم أصيل ولا أكيد ولا دليل، ضعيف فيها، إذا أراد أن يعمل تردد، أصبح عنده من الشك لأنه لم يأخذها من أصلها ولم يأخذها فعلا بقوة، ومن هنا ينشأ التردد وتنشأ الوسوسة، ويكون للشيطان طريق على هذا العبد لضعف علمه بهذه المسألة. الرابع عشر، عليك بمجاهدة النفس، فإن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإن أردت الثبات بحق فلا بد من الصبر والتحمل، ففي الحديث ما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر كما في الصحيحين، وتبقى العزيمة والإصرار والهمة العالية هي المفتاح بيد كل شاب وبيد كل فتاة بعد توفيق الله. ولذلك لا بد أن نجاهد أنفسنا، لا بد أن نخاطبها، ذريني أنا المال ينال من العلا، فالصعب في الصعب والسهل في السهل، تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. نعم، لا بد من المرارة خاصة في هذا الزمن، لا بد من إبر النحل، لا يخلو الطريق من عقبات، لا يخلو من فتن وشهوات وشبهات. فاصبر أخي، إنما هي لحظات حتى يقال فلان مات، ثم هي جنات عرضها كعرض الأرض والسماوات، فبخٍ بخ. الخامس عشر والأخير مما يعين على الثبات في زمن المتغيرات، عود نفسك على أنك قوي شجاع صاحب قرار. نعم، ابحث في نفسك عن الإيجابيات، يؤلمنا والله يا إخوة أن نرى بعض شبابنا وفتياتنا إذا شكى حاله بضعف، أصبح ضعيفا كالإسفنجة يمتص كل المعاصي والذنوب، ثم يأتي ينوح ويبكي. لا تكن ضعيفا، لا تكن منهزما مفتونا، لا ترى في نفسك إلا السواد والسلبيات، فلا ترى إلا العجز والكسل وأنك لا تنفع في شيء. هذه عقدة الضعف، عقدة الضعيف، عقدة المغلوب، وهي التي تدفع الشاب للتقليد والقلق ثم التهور ثم المعصية والإغراق في الظلمات. أما الغالب والقوي فيربي نفسه على الصبر والاستمرار، ولا يقف عند نفع نفسه، بل يتجاوزه إلى نفع الآخرين، إلى نصحهم، إلى الدعوة إلى الله تعالى. ولكن احذر الغرور والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر. وأعظم ما أهلك البعض منا، أعظم ما أهلك البعض منا في هذا الزمن، إعجابنا بأعمالنا. أي والله، إعجابنا بأعمالنا وأنفسنا، وتعليل النفس بأنها أحسن من غيرها، وأنا الحمد لله أحسن من فلان وفلان فيه وفيه، وأولادي أحسن من أولاد فلان، وهكذا حتى ضعفت أنفسنا، والله المستعان. فلنحاسب معاشر الشباب أنفسنا، ولنحرص على بناء النفس وتربيتها، ولنتهم النفس، ولنشعر النفس أنها قوية بإيمانها وأن الله تعالى معها، ولنتمسك بديننا وثوابتنا، ولا نلتفت لمن يصفون ذلك بالرجعية والتخلف والتأخر والظلام والإرهاب وغيرها مما نسمعه، فتتراجع الكثير من النفوس مثل هذا الزمن. فلنثبت على ديننا، ولنتمسك بديننا وعقيدتنا، ولنعلم أن الله تعالى معنا، ولكن نأخذ الدين بصدق، ولنأخذه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ومن منهج سلفنا رضوان الله تعالى عليهم، وليس من دين فلان وعلان من الناس. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الدين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارحم ضعفنا وغفلتنا وتقصيرنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واسلك بنا طريق نبينا واحشرنا في زمرته. اللهم انصرنا وثبتنا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشهوات والشبهات. اللهم يا حي يا قيوم خذ بأيدينا إليك. اللهم يا ربي يا ذا الجلال والإكرام ثبت قلوبنا على التوحيد وثبت قلوبنا على طاعتك حتى نلقاك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.